للرجال نصيب من ما اكتسبوا. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. يا سلام تشريع، يا سلام على النظام، يا سلام على النظام. للرجال نصيب مما كسبوا وللنساء نصيب مما اكتسب. الله، الله أكبر. السلام عليكم. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسب. واسألوا الله من فضلك. أيوة يا رب، الله أكبر يا رب. اللهم صل على النبي. الله اكبر. الله يا عليم يا علام. الله اكبر على الشيخ مصطفى. العجم المعسل ده كله عسل، العجم ده. الله ولكل جعلنا موالي مما والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم. ولكل جعلنا والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبكم. الله أكبر. الله الله الله. الله كان على كل شيء شهيدا. سبحانه وتعالى. ولكل والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم. الله أكبر على التشريع. الله أكبر. إن الله كان الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض. يا معاني الرب. وبما الصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. الله أكبر. الله أكبر. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. يا سلام. يا سلام. فالصالحات قانتات الصالحات قانتات للغيب بما حفظ الله. الله حبيبي. الله أكبر. الله أكبر. واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. شغل خطير النهارده. اللهم صل. فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهم.